زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل مطحون طحن شديد. عملت شيخ من كثير من هالشيء. شو تعمل كثير هذا؟ لو شو عمل معه؟ لا ما بكرش. ما كتبت هذا شيخ يعني سريعة ثالث. ثلاث أيام. أي بدأ أنت تتحدث عن تجارب. أنا الآن في شيء للذي جدا ووضع في ذراعي المفاصل وصرت واقف على طبيب مختص في المفاصل منذ شهور مع استعمالي للأدوية اللي صنعها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي النبوي شيء يعاني هذا المرض الذي تشعر به؟ كيف شعورك بالألم؟ بالمفصل نفسه ولا بالعظم؟ في شيء في المفصل وهذا اللي بيألمني كثيرا. في المفاصل كلها؟ في المفاصل في عندي ركب، هاي الركبة مثلاً يشرى أشد من اليمنى، وفي الذراعين على العكس من ذلك، المرفق الأيمن أشد من الأيسر، تمام؟ يطيب لي الغمز اللي بيسموه التكبيس، مساج، هذا في اللغة اللي قرأناها في الحديث يسمى غمزاً، هذا يعني لو واحد كبسني هيك وغمدني ليلا نهارا ما اقول قطي قطي. الله يرحمك. انت لو تستعمل لهذا الحين لحين بصير عندي طيب. ايه. ايه. ايه. شو عندك؟ هل جربت وشربت خلا؟ ما جربت. جربت. ايه. ولم تخطر. ايه. الخل انا كنت بهذا السن كنت اخرج على الدرج مفاصل تآلمني وأمسك في الدرج وأنا لساتي شاب. أيها. فقرأت في كتاب أمريكي فولك ميديسين على إنه هذا الخل إذا شرب مع الماء مخلوطا ملعقتان أو ملعقة صغيرة في كوب من الماء. شوف هنا أنا عندي تساؤلات كثيرة. الخل أنواع. الخل أنواع. وانت هلا حددت التفاح خل التفاح عياره يختلف عن عيار ثاني خاصة دوني بتاجره شايف لون فربما ملعقة تساوي ملاعقة فيا ترى الملعقة اللي انت توصفها من أنو خل؟ من خل الموجود في الجنحيات الأمريكي أو الأوروبي المخلوط بالماء بنسبة 5%. إذا شفت التأخير. من نعرف من هذا؟ إن شاء الله أبعث لك كمية من الكوب. هذا بعد ثاني. من عمان. هذا من عمان. موجود هنا. السوبر ماركت يا سيدي موجود بنسبة 5%. سؤالك وجيه علمي. لأن الخال يكون 100%. إن أسكيت الإنسان على رأس المعلقة تقطع. هذا. فهذا مش مركز وإنما محلول بنسبة خمسة خمسة خل أجزاء خمسة هذا هو المطلوب. أسفك يا سيدي. شو مكتوب عليها؟ شو مكتوب؟ خل التفاح مكتوب شو بنسبة؟ شو 4% أقل من المطلوب يعني زين هذا هو 4%. أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أنا اللي بتعني أنت؟ لا الذي كويس أن تجرعه ما يعني؟ هذه طيب الآن نحط ملعقة من هذا الخل بكأس ماء من هذا الكأس أو نصف الكأس أو نصف الكأس. طيب وبعد ذلك ثلاث مرات في اليوم. طيب إذا رفع الضغط عندك أنت بالذات لكونك ذكرت أنه عندك دم كثير. لا أنا مرة الآن دم قليل الآن. طيب الآن عشرة ونص إن شاء الله لا ينفع هذا النهار رفع الضغط. طيب بالضبط الضغط عندي تقريبا يعني ما بدي يرفع لأنه أنا دون 14-15 العالي وتسعة الثاني. هل يناسبني رفع الضغط؟ منه ملعقة واحدة مع ماء ورأيت صار عندك صداع أكل. طيب. ولا يضرك أكثر منه. أيه. إذا ما لمست أي شيء صداع عندك اشرب منه باستمرار ثلاث مرات في اليوم. ايوه. لكن لا مش مهم. مش مهم. طيب. لكن سامع شكر طعمه غير مقبول حامض. كيف افعل؟ نمزج معه قليل من الماء قليل من العسل. أيوة. مع السلطه. او مع السلطه او مع الاكل تبعه. السلطة أنا بفضلها من الخل على الليمون. العسل وهي التفاح إن شاء الله كل شيء حاضر. تقديم هذه الوصفة خل خبيث الماء لوجع مخاصم. نعم وجع المخاصم بإذن الله لن يمضي أسبوع وتراها إذا كان مثلا عبد الله أنا ثلاث أيام فقط لأنه هذا شو مفعوله بيقولوا الأطباء لأنه طبيب اللي كتبها طبيب أمريكي مختص كتب على إنه هذا الخل عندما يدخل في الجسم بمر بين المفاصل بيكون فيها شيء من الكبس متوسط هو اللي بيسبب الألم فهذا يذيب الكبس الكبس اللي متوسط ليس كلس العظام فهذا فائدته يعني إذا الألم جاي من الكلس والعظام هذا الخل بإذن الله يزيلك إذا كان غير هيك إذا كان غير هيك أنا عندي إن شاء الله وصفات ثانية موجودة بكتب لك إياها كتابة إن شاء الله وستصل. يا ريت الله جواز أنت بتقول استعملت هذا وأنت شاب يا ترى تأثير هذا العلاج في الشيخ العجوز المسلم من تحتيتي كتأثيره في مثلك أنت في هاي الشباب أعطناه لناس هاي صار لي سنتين بمارس هذا الأمر مش من اليوم في فلسطين لما سافر وصفته لرجل أبوه 60 سنة من دار أبوه مؤذن من دار الشيخ حسين صبت يعني كان يركب الدابة تبعته على المسجد وأجى جزاك الله كل خير ما أدري في التناول إطراع عنه كيف أرده على كل حال إن شاء الله لما تكون أنت أمام تجربة ثالثة في شيخ عمره 74 سنة تأخذ مثال ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه بالنسبة للعلم تعالى على مدهوش وجع اليمنى أو في المفاصل له أسباب كثيرة جدا الأسباب كثيرة إما أن يكون نقص جلس أو أنه يكون تآكل في العظم أو اكتكاك بالعظم بالأن اكتكاك أو يكون التهاب يعني له أشياء كثيرة جدا ما أتصور أنه كل الحالات يعني لازم تضبط على هذا هذا لا نحسينا إحنا يعني الله. لكن لا بأس من التدريج صحيح بس هل نعم لا هذا ضروري غير في من طبيب والله الأشعة طبعا مبين إذا في احتكاك أو في تآكل أو في تضيق بعض مرات على مفاصل يعني المفصل هو اللي بيتحرك هكذا بعض مرات بصير في ضيق نتيجة تكلسات بتحد الحركة بيزيد الألم يعني الصور ما فيش معنى تأخذ يعني أفضل شيخ تحس بألم شديد في الحركة بطل يعني حركة والله يعني كنت سابقا ما أتضايق أما الآن في شيء من الإحساس بالألم. الحقيقة يعني عندي عمة لي عندها نفس الشيء، أخذناها إلى أمريكا والآن تجيبهم على الدكتور طبعاً يعرف وضعون قطعة من الحديد ستانلس ستيل بدل الرقبة هذه تلبس على العظم وتمشي ما شاء الله مثل الغزال. هذا يكون في شيء يعني يكون في تعافي وعملية تأخذ ساعة بعد أربع أيام تمشي، شيء عجيب جدا. نعم الله جاء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. تعمل لك شفاء وتأكد وإذا ثبت هذا الأمر فممكن تأكد. لكن هذا يا أستاذ طارق ما هو خاص بركبه، يعني له في ألم والذراع والعضد، يعني في مرض شو نسميه الأعصاب أيضا؟ لا إذا كان مثلا حتى يجوز يكون بالعضل أرض الوتر هو الوجاء. شوف الوجاء بحسبي قولها. قولنا هذا بالعضل. نعم. هذا عادة بس صار كثير هذا الوجع هو صار كثير هذا من حركة الإيد من كتابة. أنا اسمه مرض لعب التنس ولعب ولعب الغرب. أثر وبتصير هذا المرض يعني بس هو صار بينهم ويجوا بتصير طبعا الوتر اللي هو النعل العظم هذا الوصل هذه هي من الحركة بتصير فيها هذا الألم الشديد. بعدين في مشروبات أكيد أعشاب زافية نافعة كويسة إن شاء الله نكتب لك إياها العرب اللي يكتبوها لوجع المفاصل لوجع الأعصاب وجع الضير اللي هي في هذا الموضوع في الكتب الصفراء ان الناس منها الناس ما حدا بيقرأ حتى لو قرأوها بيسموها ان شاء الله اكتب لك اشي وادونا بيان حزي بكاش بالجراحة وبس عندك نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن يعني ما هو دقيق لأنه في المفهوم يقول الفقهاء خاصة منهم الحنفية أن كلام المشايخ يعتد بمفهومهم ومفهوم كلامه أن الكفار يرون إنما هو لا يعني هذا ولذلك فهو يريد أن يقول الإنسان ما يرى مش المؤمن من الإنسان. الإنسان ما يستطيع أن يرى لأن الله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. يعني اللي بدأ يرى الشياطين ليتهم نفسه يتهم دينه يكون عنده معاصي وبدأوا يظهروا له التنوفين في شيء عنده مثل. وهذا من تجربتنا يعني هذا الصحبة الطويلة أنا وأبو يوسف يعني فوج عندنا مشاكل كثيرة يكون عنده ذنوب لا معي لكن ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يا عمر يعني ما مررت يعني في الحي او هيك ما سلكت فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجك. كيف الشيطان بيجي على هذا الانسان اللي هو بيقول عنه انه مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى وتجلى له ويحكي معه الا ويكون هناك عنده والعياذ بالله في شيء يحرج نفسه وتوب. لكن هنا يرد قصة أبو هريرة مع الشيطان ماذا نفعل بها؟ في شيء يجي آخر طبعا إيه كيف الجواب هذا؟ والله أنا بوقف أشيدي وهذا نصف العلم أنا من العلم لا بقول يعني قولك بوقف هذا من العلم. لو سألني إنسان حالا فقط ما أستطيع رجل عالمين الله يرحم أبو يوسف نقول له يا شيخ والله فقدنا والله أي ما يا سلام شو كان ينفعنا والله الله أكبر الله أكبر طب نسأل فنستغل الفرصة أطال الله في عمرك إن شاء الله الله يبارك فيك لا إله إلا الله. الآية السابقة معناها على ضوء ما جاء في السنة من مثل هذا الحديث الصحيح معناها من حيث لا ترونهم على صورهم التي خلقهم الله عليها. أما صورهم التي يتشكلون بها ممكن أن يروا بها، لكن هذه الصورة لا تعرف الإنس بشخصية صاحب الصورة، لأنه متلون ومتلبس بصورة أخرى. على هذا يحمل حديث أبي هريرة وما شابهه، يعني هذا الشيطان الذي تحول إلى شخص كبني الإنسان حتى تمكن الإنسان وهو أبو هريرة أن يلقي القبض عليه وأن يهدده بأنه سارق وأنه سيرسله إلى الرسول عليه السلام، فيجري بينه ذلك بينه وبين أبي هريرة ذلك الاستعطاف بأنه فقير ودعاء له، يطلب منه أن يطلق سبيله، فحن قلبه عليه وأطلق سبيله. ولما أصبح الصباح وقص أبو هريرة قصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه شيطان وإنه سيعود إليك، وفعلا عاد إليه مرتين أخرين، وفي المرة الثانية أيضا رقى قلبه عليه وأطلق سبيله. في المرة الثانية قال لن أدعك، لأن الرسول عليه السلام قال لي إنك شيطان، قال دعني وأنا أعلمك آية إذا تلوتها قبل نومك فإنه لا يضرك في تلك الليلة إنس ولا جن، آية الكرسي. ظاهر أنه في الزمن الأول كانت القلوب غير قلوبنا، كانت يعني تصدق بسهولة، نحن نتمعن في شيء فالله سؤال بعد سؤال نقاش بعد نقاش، فدخل في عقله أن الكلام صحيح أتركه، وهو على أنه من هذا الشيطان، هو الشيطان عدو مبين الإنسان، كيف ما دخل في عقله؟ لما أصبح ولقي رسول الله عليه السلام وحدثه ما جرى بينه وبين الشيطان قال صدقك وهو كذب. الشاهد إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم على خلقتهم الطبيعية التي خلقهم الله عليها، أما إذا تصوروا بعض الصور الأخرى فهذا ممكن أن يرغب عليها، لكن كما قلت هذه الرؤية لا تحدد شخصية المرء أمام الإنسان، فقد يتمثل بصورة أخرى من هذا القبيل الحيات التي تخرج الدور، لأنها قد تكون من الجن. ليه؟ لأنه تتصور بها بصورة الجن، ولهذا جاء الأحاديث تنهى المسلم عن قتل الجن الذي يخرج في الدور إلا بعد الإنذار 3 مرات، وكان ذلك بعد حادث ذلك الشاب الأنصاري الذي كان حديث عهد بالمارس، خرج من داره ثم عاد إليها وإذا زوجته على باب الدار فأخذته غيره، الله أكبر، اليوم يخرج سافرات ومتدرجات في الأزقة وبخاط الرجال والشباب، ولا حراك ولا غير ولا إحساس، هذا مجرد ما رأى واقف على باب الدار رآها أخذ ليطعنها السابري كان معه أو نعم الحربة، قال اصبر ادخل الدار وانظر، دخل في الدار وإذا بأفعى غليظة متكورة على نفسها على فراشها، تعرف النساء يعني خاف جدا أن تركت الدار، لا يتقدر تفوت الدار ولا يتقدر تشرد مثل ما يفعل اليوم، يعني خاصة في مثل هذا العذر أي واقع على باب الدار أبلغ ما في شيء واضح، ما بكل في بروزة إلى باب الدار الشاهد، فدخل ورأى هذا المنظر فما كان منه إلا أن طعنها. يقول راوي الحديث فما ندري أيما كان أسرع موت من الآخر، الأنصاري مات ومحيناته، فما وصل خبر للرسول عليه السلام قال إن أقواما من الجن في المدينة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأذروه. هذا بأيد أنه الجن يتطور ويتشكل. الآية إذا تفسر على المعنى الذي لا يتصادم مع هذه الحوادث والوقائع الصحيحة. الآن أعود أنا لأستفيد منك أيضا، أحيانا معي ملغم، هذا الملغم تطور معي من سيء إلى أسوأ، ثم من أسوأ إلى سيء. هذا الملغم كان عبارة عن لعاب لزج، يعني من لزوجته يكاد يخنقني، ودائما تراني وكلما فعلت هكذا ببصق، يعني إلى أن تطور صار يطلع مع الملغم مع البصاق بلغم مكثف أسمر اللون، يعني جامد، ثم تطور صرت أرى فيه مشاهد من دم. طبعا عرضت حالي على الطبيب وأعطاني بعض الأدوية لا أزال أستعملها، صار يعني الأمر أحسن من اللي قبل بكثير، لكن اللعاب هذا ما انقطع، اللعاب اللزج ما في ذاك البلغم الجامد الأسود، لكن شوف الآن يصير معي انسداد في أنفي. أحيانا محدثي يشعر كأني أنا مشكوك، ولست بالمشكوك، بصير عندي ترسبات من خرير دون يطيب لي دائما ألعب به ضبوطا، وهو يكون جامد أحيانا لدرجة أنه قد يسيل دم سبب الجرح البسيط. من جملة المعالجات اللي أعطوني إياها قطرات بصبها 3 مرات اليوم، أشعر أن القطرات دون في فائدة في تخفيف، لكن ما في استئصال لهذا البلغم أبدا. وهكذا يعني في أشياء كثيرة، منها هذا الوضع الذي أنا فيه الآن، يعني في أثناء القراءة ما أنشط القراءة ظهرا لأنه آخذ بخناقي، لعل هذا الخير كمان له فائدة. ها؟ والله كله موجود. كيف؟ أنا وين في الكتب اللي عندي هذا البلغم مع نفس الدم ينفع نفس يوعد لي بسيطة متيسرة. لا أنا سألت الخل يعني يفيد في هذا؟ إن شاء الله. فأنا يعني استمريت عليه سنتين وأنا أخذ كل يوم، لكن ما أكثر ملعقتين صغيرتين مع ملعقة عسل. العسل منيح ضد البلغم، نسأل الله العافية. جربت الحلبي؟ لا. كيف مشروبك الخاص؟ من المدد أخبار يا بريش. الحلبي هذه أنا حافظها، يعني رغم أنه لو أنا أكتب لك الآن وصفة بكتب لك 5 أو 6 لكل موضوع العرب، يعني اللي ذكرته لك في الكتب عندي في البيت، لكن شيء أحفظه عن البلغم هذا سريع ميسر مفيد بالحلم بشيء عجيب إلى كل الناس اللي يشربهاش يعني بيكون غافل عن شيء مهم أو بياكلهاش ياكلها؟ في المغرب دولتي بتجيب مي سخن وتحطها في صحن شوي او في كوب صب عليها مي سخنه بس تضيف بعد ليلة وبياكلها لو اكلت منها شو بصير المي السخن يعني استفرا ناشف عليك هذا بنظف الفنجره تنظيف عجيب والسائل ها انت ليش تستعملها ليش ليش المروة تحليها تحتال عليها معناها المرأة الرضيعة الفردة يصير ضر حليب المنزول نعم ومنيحة أيضا للسكر ضد السكر تنفع من كل الحاجات بقول العرب لو يعلم الناس ما تدخل به من طوائف لاشتروها بالذهب والفضة هذا مو كلام العرب هذا كلام أحد الكذابين نسبه إلى الرسول عليه السلام لا أنا من كل العرب بس يقول لك حديث خطأ هذا بيع حلم هذا موجود حديث في سلسلة الليالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي مذكور هذا حديث مع تنبيه على أنه موضوع نعم لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا كتب العرب مكتوب فقط ينسبوها إلى العرب أطباء العرب أنا لا أرى أن هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار لأنها تحريكة سياسية وتحريك لم يستعد لها إطلاقا هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد حافظ أسد لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لها وماذا تفعل الانتفاضة مع هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح ولا تتحرك دولة من الدول العربية لإمدادها بنوع من السلاح أنا لا أعتقد أن هذا العمل يجوز شرعا فضلا عن أعتقد لأنه سيفيد واقعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فما يقتل هذا في قارع ما يقتل اليهودي إلا ويقتل مقابله ونصراته والمفروض على الجماعة المسلمة أن تدخر قوتها لساعة التي يجب عليهم أن يتحركوا ويغلب على ظنهم أنهم يستفيدون من حركتهم ومن هنا يقال في الأمثال العامية عين ما بتقاوم مخرج فيها الكلام عندكم المخرج الإبرة مثلا الغليظة التي يطعم بها عين من شحم دم إلى آخره ما تقاوم المخرج هذا مثال ينطبق تماما على أخواننا الفلسطينيين الذين يقابلون الرصاص بأنواعه وأشكاله بالحجارة. بأجسامهم. نعم. بأجسامهم. مفهوم إذا أنهم يقابلون بالحجارة فما يرمونهم إلا بأيديهم وأجسامهم. شاهد شديد. أنا كنت أقول ولا أزال أنه الجهاد في أفغانستان فرضين، ومع أنه كان في هناك مساعدات فردية شعبية من شعوب الإسلامية كلها، وربما بعض مساعدات غير يعني صريحة من بعض الدول العربية، لكن كان المفروض أنه الأمة الإسلامية تتحرك من أقصاها إلى أقصاها لإمداد الشعب الأفغاني بكل عدد وعدد حتى يستطيعوا أن ينتصروا على هذا الدب الروسي كما يقولون. ومع أن القضية وصلت تقريبا إلى نهايتها فالظواهر لا تبشر بخير. يكفي في ذلك أن الدول العربية كلاما لا تجد نصرا لهذا الشعب، ولا يتخذون أي موقف يعادي اتفاق الدولتين كما يقولون عظيمتين لإيش لإلقاء الصلح بين الروس وبين الألمان. إيش علاقة الدولتين دول؟ وهذا أمر واضح جدا. مع ذلك الدول العربية لا تحرك ساكنا ولا تنصر الشعب الأفغاني ولو بكلمة إلى آخره. فما بالك مع الفرق الشديد بين الأفغان من حيث أنه كان يأتيهم مدد لا بأس به، وبين فلسطين المحاطة بحراس من نفس المسلمين. نعم الله أكبر. كيف يرجع يعني لهذه الانتفاضة هائلة فضلا عن أن نقول كيف يرجع لها نصر على اليهود؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك فنحن فعلا نلقي بأنفسنا في التهلكة بسبب هذه الحركة، وأنا أعتقد أنها ليست نابعة من الشعب وإنما من تحريكات. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم والله المستعان. شيخ هل الكلمة المجاهدين على الأفغان هم الآن قد شكلوا حكومة مؤقتة هنا، وسمعنا أن في هذه الحكومة وزيرين شيعيين أحدهما ملقب بآية الله آسف يعني رتبة دينية عالية تحتها، هل الكلمة نصيحة لهم في هذا المجال؟ ما كنا نسمع بهذا الاسم. نعم هو ليس طبعا موالي للخميني، انما هو قد يكون يعني في شيعة في الأفغان في حوالي 7% شيعة، وحوالي مليونين سني في الأراضي الإيرانية حاليا من السنة المهاجرين. والله يعني كل حال نحن نرى ما قليل أعقد من هذه الصورة لما كنا نسمع ونقرأ لنا جعل أن هناك أحزاب عديدة من أهل السنة أنفسهم، وهذه التحزبات هي ضعف في هذه الأمة أو في هذا الشعب. ففيه مثلا بعض الرؤوس من الصوفيين ومن المذهبيين الجامدين المقلدين، وفيهم حزبيين أخوان مسلمين، وفيهم وفيهم. والآن نفاجأ بهذا الخبر أن أحد أعضاء الحكومة الجديدة نعم مضوان من الشيعة. أنا أعتقد أن الأمر لا يبشر بخير حينما لا تكون الحكومة قائمة على أعضاء أولا مخلصين للإسلام وثانيا متحدين مشربا ومذهبا.

أو قضاء أو في سوريا كلها. قال له بعد أسبوع تجي تأخذ الجواب. ما شاء الله ما عرفته. تحتاج إلى استعداد أسبوع من الزمن. وليتها نجحت. جاء بعد أسبوع قال والله لسه ما تلقى الجواب. هكذا ثلاث مشاوير كل مشوار أسبوع يتحمل. الأسبوع الثالث طرق الباب ما حضر الداعي. تجرأ وفتح الباب هيك وإذ وجد المفتي الأكبر شابه هيك على طاولة مستغرق النوم. عمل حركة سعري قائد المفتي. السلام عليكم. ها وجدنا لك الجواب. يبشره يعني بعد ثلاث أسابيع وجد الجواب. عصى الجواب. جزاكم الله خير. خرج من الديوان تبع المفتي إلى الصحب. وقف يقرأ. ما فهم إنه حلال ولا حرام. دخار اللحم هذا الخنزير. حرام ولا حلال ما فهم. يقرأ من أول يرجع من أول الأخير من أخير الأول مفاهيم. عند الموظف سائق سيارة هو من أخواننا السلفيين في مصر اسمه صلاح الجزائري. قال له يا صلاح شوف لي الفتوى أنا ما عم أفهم ولا هي ما عم تفهم. أخذ صاحبنا صلاح يقرأ الأسرة هي ما يفهم حلال ولا حرام. صاحبنا قال له تعال أرضك عند رجال ما هو مفتي هو سعاد لكن هو راح يفهمك الموضوع. والله أنا في الدكان كالعادة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكونا القصة وهي الفترة ونحن ما كنا حلال ولا حرام. قرأت أنا قلت له الحق معكم لأنه الشيخ مش بأمان حرام ولا حلال وفاقد الشيء لا يعطيه. شو سوي الشيخ المسلم الأعظم الله أكبر نقل نقول عن بعض كتب الفقه ما هي طبعا صريحة في موضوع المسألة لكن لا لا إيش أنزلة. مثلا نقل الخمر على دابة المسلم هل يجوز أو لا يجوز؟ ومثل ما صاحبنا في المسألة قولا جاء في كتاب كذا ولو أن غنيا استأجر مسلما على أن يحمل له الخمر على دابته قال فلان لا يجوز ويحرم عليه الأجر وقال فلان يجوز ويطيب له الأجر وهكذا جاء في كتاب كذا وكذا. إذا استأجر الغني مسلما على أن يبني له كنيسة هل يجوز ويحل له الأجر أم لا؟ كمان نقول متضاربة. والغريب بالنسبة لعامة الناس مثل صاحبنا دون حاضرنا دون مين أنه ناقلين نقول عن كتب غريبة بأسمائها. بيقول لك مثلا جاء تفضل الشريف كل نصيبك. ها؟ ليه؟ نكون نعمل صياد طبي. مثل ما صبت انا بزماني. طيب. جاء في الولواجية كذا وكذا. جاء في البزازية كذا وكذا. هو النقول متعارضة. ومع الأسف الشديد مع تعارض النقول نقل حضرة المسلمين ما بلخص بحيث أنه يعطي رأي الشخص لهذا السائل وإنما يختم الفتوى بقوله ومما تقدم يعرف جواب السؤال. لا تعريف له جواب السؤال ما أعطى جواب. ليه؟ ما دام في المسألة قولان ما بيقدر هو يجتهد لأن الاجتهاد ممنوع عندهم. واجبهم أن ينقلوا النص وبس.

كيف؟ إيه؟ وعيب الله ترحل هذه المنطقة. هذا بس من كتب هاي؟ نحن عم نحكي عن الحكام. يعني بصدر هذه الأحكام. أنه ما بيستندوا لشريعات الله عز وجل. وبعدين القتل بطريقة الشنط هذه وسيلة غير مشروعة أبدا في الإسلام. وخلاف قول يعني السلام لا قود إلا بالسيف. لا قود إلا بالسيف يعني لا قصاص إلا بالسيف. هذه هي القاعدة. لكن إذا كان أحد القتل الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مثلا فهو يقتل بمثلها. قلت في الأمس القريب رجل يقتل آخر خنقا فيخنق، آخر يقتل شخصا بطريق ربخ الرأس بالحجارة كما فعل اليهودي في زمن الرسول عليه السلام مع تلك الجارية حيث قتلها ربخا بالحجارة ثم ولى، فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة، فسألوها قالت فلان اليهودي لا بدك تشتغل بالميزان، ماذا مدكتك كتب الكرام ممنوع ممنوع هيك نقول ما جزاء الذين يسترقون لا يدخل الجنة نعم أنا أعمل لك حديث ولا أي يعطيني شو الجواب نعم لا من اكتوى نعم أبو محمد أعطاك المستاح الجزاء أنه ليس من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب إذا كان الأمر كذلك فهل الطفل الصغير يمكن أن يدخل في هذا؟ أتمة الكلام الشريط التالي. أقول الله أنه مثلا ليس لنفسها وإنما لوليدها. لا شيء عن ذلك. لو قلنا مثلا لأبو ليلى والله قلنا أن أي نعم ما فيها شيء.